ساحتي مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه من مدينة القاهرة، نحييكم وننقل لكم شعائر صلاة فجر يوم جديد. وها هو ذلك نداء الحبيب، ها هو نور الفجر يوشك أن يغمر الكون ليشيع فيه الرغبة في السعي والعمل، ويشيع فيه الأمل والحياة. نداء هز وجداني، من الأعماق ناداني، وكان الفجر بساما بنور الله أحياني. يقول استيقظ الطير فقم واسجد بإيماني، فشدو الطير تسبيح من الخلاق نوراني. إخوة الإيمان والإسلام، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية أخرى من آخر سورة الكهف. إخوة الإيمان والإسلام، وخير استهلال دائما وأبدا القرآن الكريم. القارئ الشيخ الشحاش محمد أنور يتلو علينا ما يتيسر من آيات الله البينات من آخر سورة الكهف وأول سورة مريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ قل كان يرجو لقاء قال كذلك من أهلها Oh,